لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن بهديه اقتدى. أما بعد أيها الأحبة، فكان الحديث ولا يزال في ذكر صفات عسكر القرآن والسنة أهل السنة والجماعة. قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض صفاتهم فيما تقدم، وذكر موقفهم من بعض المسائل العقدية، بدءا بالإشارة الموجزة إلى توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، ثم الكلام بالتفصيل في توحيد الأسماء والصفات والرد على جهافل الجهمية وموقفهم من نصوص الأسماء والصفات. وكنا بدأنا مع المصنف رحمه الله تعالى عندما شرع في الحديث عن كلام الله عز وجل، حيث قال: والله ربي لم يزل متكلما، وكلامه المسموع بالآذان صدقا وعدلا، أحكمت كلماته طلبا وإخبارا بلا نقصان. وتكلمنا عن هذه بما يغني عن الإعادة، ثم بدأ في تفصيل الكلام عن القرآن الكريم وهو من كلام الله عز وجل. ومن أجل أن يكون الكلام متناسقا يمكن أن نبدأ من البيت 56 بعد 500 لارتباط الكلام بعضه ببعض. فصلنا الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: والله ربي لم يزل متكلما، وكلامه المسموع بالآذان صدقا وعدلا، أحكمت كلماته طلبا وإخبارا بلا نقصان. ورسوله قد عاذ بالكلمات من لدغ ومن عين ومن شيطان. أيعاد بالمخلوق حاشاه من الإشراك، وهو معلم الإيمان. بل عاد بالكلمات وهي صفاته سبحانه، ليست من الأكوان. وكذلك القرآن عين كلامه المسموع منه حقيقة ببيان. نعم، الكلام السابق مر معنا وهو كتوطئة للحديث عن مذهب أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم في كلام الله عز وجل. فبدأ بالحديث عن صفة الكلام لله عز وجل، وهو كلام الله لم يزل متكلما، وهذه إشارة إلى أن كلام الله عز وجل راجع إلى مشيئته وإرادته عز وجل، لم يزل متكلما. فالله سبحانه وتعالى متكلم بكلام كما يشاء سبحانه وتعالى، وأن شاء ومتى شاء وكيف شاء. فصفة الكلام وإن كانت من الصفات الذاتية فهي أيضا من الصفات الاختيارية، من الصفات الاختيارية. الله سبحانه وتعالى تكلم ويتكلم وسيتكلم سبحانه وتعالى بما شاء وكيف شاء، وهذا مما يخالف فيه جميع المتكلمين من الجهمية وغيرهم، فإنهم يخرجون صفة الكلام من صفات الفعل الاختيارية. بل إنه كما مر معنا فيما تقدم إنهم لا يقرون بشيء من صفات الفعل الاختيارية، ويرون أن هذه من الصفات المحدثة، والله سبحانه وتعالى منزه عن حلول الحوادث، وعليه فكل صفة تتعلق بالفعل الاختياري لله عز وجل فإنهم يردونها ويؤولونها، ومنها صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. مع أننا نعلم أن الأشاعرة من الصفات السبع التي أجمعوا على إثباتها صفة الكلام، لكن لا على الصورة التي يثبتها أهل السنة والجماعة، وإنما على صورة سيأتي الكلام بالتفصيل فيها فيما سيأتي. يقول: والله ربي لم يزل متكلما سبحانه، وكلامه المسموع بالآذان، وهذا إشارة إلى أن كلام الله مسموع، أن كلام الله مسموع، وهذا خلاف جميع الطوائف أو خلاف الأشاعرة بالذات الذين يقولون إن كلام الله هو المعنى النفسي غير المسموع، أما المسموع فليس هو كلام الله عز وجل. ولا شك أن هذا مخالف لصريح القرآن، كما قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فكلام الله مسموع، وهذا يدل على أن كلام الله سبحانه وتعالى بصوت، بصوت مسموع. وقد جاءت النصوص الكثيرة الدالة على إثبات صفة الصوت، أن كلام الله بصوت مسموع، نصوص كثيرة تدل على ذلك، وسيأتي الكلام عليها في حينها إن شاء الله. ثم أشار إلى نوعين الكلام، فقال: صدقا وعدلا أحكمت كلماته طلبا وإخبارا بلا نقصان. وهذا أيضا إشارة إلى قوله سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. صدقا في أخباره عز وجل، وعدلا في أحكامه، في أحكام كلام الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ورسوله صلى الله عليه وسلم قد عاذ بالكلمات من لدغ ومن عين ومن شيطان. إشارة إلى استعادة الرسول صلى الله عليه وسلم بكلمات الله التامة، وهذا دليل كما أسلفنا فيما تقدم على أن كلام الله غير مخلوق، وإلا فإن المخلوق لا يجوز أن يستعاذ به. فكونه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث استعادته بالآيات القرآنية وبكلمات الله، فإن هذا يدل على أن كلام الله غير مخلوق. وقد استدل بهذا الإمام البخاري وغيره من الأئمة الذين تكلموا في هذه المسألة كما تقدم. أقول هذا إشارة إلى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعوذ حسنا وحسينا، يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. والحديث في البخاري. قال: أفعاد بالمخلوق، أفعاد الرسول صلى الله عليه وسلم بمخلوق، يعني لو قلنا بأن كلام الله مخلوق كما تقول الجهمية، أفعاد بالمخلوق حاشاه من الإشراك، حاشاه عليه الصلاة والسلام من الإشراك، وهو معلم الإيمان، وهو أحرص الناس على التوحيد ومجانبة الشرك عليه الصلاة والسلام. بل عاد بالكلمات وهي صفاته سبحانه، ليست من الأكوان، بل عاد بكلماته عز وجل وهي آياته وهي صفاته سبحانه، ليست من الأكوان، أي من الأكوان المخلوقة. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك في الكلام على القرآن الكريم فيقول: تفضل. وكذلك من قرآن عين كلامه المسموع منه حقيقة ببيان، هو قول ربي كله لا بعضه لفظا ومعنى ما هما خلقان، تنزيل رب العالمين وقوله اللفظ والمعنى بما روضان، لكن أصوات العباد وفعلهم كمدادهم والربط مخلوقان، فالصوت للقاري ولكن الكلام كلام رب العرش بالإحسان، هذا إذا ما كان ثم وثاقة كقراءة المخلوق من القرآن، فإذا انتفت تلك الوساطة مثلما قد كلم المولود من عمران، فهنالك المخلوق نفس السمع لا شيء من المسموع فافهمان، هذه مقالة أحمد ومحمد وخصومهم من بعد طائفتان. أحسنت، بارك الله فيك. هذه إشارة، وسيعيد المصنف رحمه الله تعالى الكلام بالتفصيل على مذاهب الطوائف في القرآن الكريم، فيقول: وكذلك القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم عين كلامه المسموع منه حقيقة ببيانه. يقول إن القرآن هو كلام الله تعالى، عين كلامه، حقيقة كلامه سبحانه وتعالى، المسموع منه سبحانه وتعالى حقيقة ببيان، هو قول ربي كله لا بعضه لفظا ومعنى ما هما خلقان. وهذا فيه إشارة، في هذين البيتين إشارة أو تعريض بكلام المعتزلة وغيرهم القائلين بأن كلام الله تعالى مخلوق في بعض الأجسام، وابتداؤه من تلك الأجسام لا من الله سبحانه وتعالى، فلا يقوم بنفس الله تعالى كلام لا معنى ولا حروف. وفي البيت الثاني أيضا إشارة إلى قول الأشاعرة والكلابية القائلين بأن كلام الله تعالى على نوعين، بأن كلام الله تعالى على نوعين، كلام المعاني والألفاظ. المعاني والألفاظ. فالمعاني هي حقيقة كلام الله عز وجل، أما الألفاظ فليست من كلام الله عز وجل، وإنما هي عبارة أو حكاية عن كلامه عز وجل، وسيأتي الكلام على تفصيلها بعد قليل إن شاء الله. فقوله هنا وكذلك القرآن عين كلامه المسموع منه حقيقة ببيانه. القرآن عين كلام الله تعالى، أي هو عين كلام الله، لا عبارة عن كلام الله ولا حكاية عن كلام الله تعالى كما قالت تلك الطوائف. مسموع منه حقيقة، وهذا هو معنى ما أشار إليه السلف في تعريفهم لكلام الله عز وجل للقرآن، بأنه كلام الله المنزل غير المخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود. هذه العبارة وردت عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى بإسناد صحيح في ما رواه اللالكائي بإسناده إلى سفيان الثوري، قال القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فروى هذا اللفظ اللالكائي بإسناد صحيح إلى سفيان الثوري. وقد ورد أيضا عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في أسانيد في بعضها مقال، من ذلك ما روي عن عمران بن حبيب عن عكرمة قال كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في جنازة، فلما وضع الميت في لحده قام رجل فقال اللهم رب القرآن اغفر له، اللهم رب القرآن اغفر له. فقام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال له، فقال له مه القرآن منه، القرآن منه. وزاد الصهيبي في حديثه فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه القرآن كلام الله ليس بمربوب، الكلام القرآن كلام الله ليس بمربوب، منه خرج وإليه يعود. وهذا رواه البيهقي بإسناد بأسانيد مختلفة، وحسن بعض هذه الأسانيد بعض العلماء. وأيضا مما روي في هذا الموضوع أن عمرو ابن دينار رحمه الله تعالى قال أدركت مشايخنا والناس منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. أدركت مشايخنا والناس منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. وهذا إسناده صحيح، رواه الإمام البخاري في خلق أفعال العباد دون عبارة منه بدأ وإليه يعود، فهي في رواية أخرى. الشاهد أن هذه أمثلة مما ورد عن السلف في تعريفهم للقرآن الكريم والتنصيص على أن القرآن كلام الله، وفي قولهم القرآن كلام الله إشارة أو رد أو تعريض بالذين قالوا بأن كلام الله خلقه في غيره. خلقه في ماذا؟ منهم من قال خلقه في الشجرة التي كلم الله منها موسى، ومنهم من قال خلقه في اللوح المحفوظ، ومنهم من قال خلقه في يعني في جبريل فعرفه جبريل إلهاما ومباشرة ثم نزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من العبارات. خلاصة مذهبي أو قول أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم تتركز على 4 أمور. الأمر الأول أن القرآن الذي هو 114 سورة هو كلام الله حقيقة حروفه ومعانيه، أن القرآن الذي هو 114 سورة هو كلام الله حقيقة حروفه ومعانيه، ليس هو كلام الله مجازا، أو ليس هو كلام الله حكاية عن كلام الله ولا عبارة عن كلام الله، إنما هو حقيقة كلام الله حقيقة. ليس شيء منه كلاما لغير الله تعالى، ليس شيء منه كلاما لغير الله تعالى، كما قالت الأشعرية حينما قيل لهم وقالوا بأن القرآن حقيقة القرآن وحقيقة كلام الله هو الكلام النفسي، قيل لهم فماذا تقولون في الحروف والألفاظ هذه؟ فاختلفوا هنا واضطربوا، منهم من قال بأنها كلام جبريل عليه السلام، ومنها من قال بأنها كلام محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال بأن الله خلقها في اللوح المحفوظ فأخذها منه جبريل ونزل بها على محمد صلى الله عليه وسلم، على يعني كلام يطول تفصيله في هذه المسألة. النقطة الثانية وهو أن الكلام صفة من صفات الله تعالى، صفة من صفات الله تعالى، من صفات الله الذاتية ومن صفات الله الفعلية الاختيارية، له متعلقان، متعلق بذات الله عز وجل، فالله لم يزل متصفا بصفة الكلام سبحانه وتعالى، وصفة متعلقة بفعله سبحانه وتعالى وإرادته ومشيئته، فالله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء وكيف شاء ومتى شاء سبحانه وتعالى، وكلام الله سبحانه وتعالى منه عز وجل. النقطة الثالثة، كلام الله تعالى قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع حادث الآحاد، إشارة، وفي هذا إشارة إلى قول الله عز وجل: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فآحاد كلام الله سبحانه وتعالى كانت بعد أن لم تكن، وهي متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أما أصل الصفة ونوع الكلام فهو قديم، فهو قديم، أما الأفراد فهي متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. النقطة الرابعة، هو منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. أما التنزيل فقد جاءت النصوص القرآنية الكثيرة جدا، تنزيل من رب العالمين، أكثر من أن تحصى في بيان أن القرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى، وأنه غير مخلوق لأنه صفته عز وجل، وصفات الله تابعة لذاته سبحانه وتعالى، ليس شيء منها مخلوقا البت. منه بدأ وإليه يعود، عبارة منه بدأ أي أن المتكلم به حقيقة هو الله سبحانه وتعالى، وهو ما أشار إليه المصنف هنا حينما قال: مسموع منه حقيقة ببيانه، مسموع منه حقيقة ببيانه، هذا هو معنى قول السلف منه بدأ، أي أن حقيقة الكلام وابتداءه هو من الله سبحانه وتعالى. وهذا رد على من قال من المعتزلة وغيرهم أن الله سبحانه وتعالى قد خلقه، خلق الكلام في محل، واختلفوا في هذا المحل على أقوال سبقت الإشارة إلى بعضها. فقال السلف: منه بدأ، منه بدأ أي هو المتكلم به، فمنه بدأ لا من بعض مخلوقاته. وقالوا: وإليه يعود، وإليه يعود. وتفسير السلف لعبارة إليه يعود وعنايتهم بها أو يعنون بها أحد أمرين: الأمر الأول العود الحسي، وهو أنه يرفع من الصدور والسطور والمصاحف، فلا يبقى في الصدور منه آية ولا في المصاحف منه حرف، كما ورد ذلك في آخر الزمان، كما ورد ذلك في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، إلى أن قال: ويسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة، يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، فلا يبقى في الأرض منه آية. والحديث رواه ابن ماجه والحاكم وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقال عنه البصيري في مصباح الزجاجة: قال هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، إسناد صحيح رجاله ثقات. أو المعنى الثاني، وهو أنه يعود إلى الله سبحانه وتعالى حكما، يعود إلى الله حكما، يعني إليه تعود أحكامه، أحكام القرآن هي من الله وإليه سبحانه وتعالى، وهو المتعبد بها سبحانه وتعالى، فالأحكام عائدة إليه عز وجل. وهذا قول البيهقي والقرطبي، وإن كان المشهور والصحيح هو القول الأول وهو الظاهر، أما هذه ففيها نوع من التأويل، وهو أن الإشارة إليه وإليه يعود أي يعود إلى الله حسا عند رفعه في آخر الزمن. قال: وكذلك القرآن عين كلامه المسموع منه حقيقة ببيانه، هو قول ربي سبحانه وتعالى، هو قول ربي كله لا بعضه لفظا ومعنى، ما هما خلقان، ما هما خلقان. يشير هنا ويعرض المصنف رحمه الله تعالى إلى الأشعرية والكلابية الذين يقولون إن القرآن كلام الله من حيث المعنى لا من حيث الألفاظ، فهم يفرقون بين المعاني والألفاظ، فيقولون إن المعنى هو القائم بذات الرب عز وجل، وهو المعنى الكلام النفساني، وهذا هو كلام الله، أما الحروف والألفاظ فهذه من كلام غيره وهي مخلوقة. قال، سيأتي الكلام على تفصيلها بعد قليل إن شاء الله. قال: لفظا ومعنى ما هما خلقان، تنزيل رب العالمين وقوله، تنزيل رب العالمين وقوله اللفظ والمعنى بلا روغان. فيقول إن اللفظ والمعنى هو تنزيل رب العالمين، وأن اللفظ والمعنى هو قول رب العالمين حقيقة بلا روغان. ثم أشار المصنف رحمه الله تعالى، نحن أظن سبقا أشرنا إلى اختلاف الناس في مسألة ما هو كلام الله حقيقة وما هو كلام الله على سبيل المجاز، فمرت معنا هذه فيما تقدم، في أن الأشعرية قالوا بأن الكلام هو حقيقة في الألفاظ دون المعاني، حقيقة في اللفظ أما المعنى فهو مجاز. قابلهم الأشعرية في الطرف المقابل تماما فقالوا لا، هو حقيقة في المعاني دون الألفاظ، مجازا في الألفاظ. والصحيح الذي عليه أهل السنة سبق أن أشرنا إليه وبينا الكلام وتفصيله، أن كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة بلفظه ومعنى، فالكلام حقيقة اللفظ والمعنى مجتمعين، لا هو خاص بحقيقة اللفظ فقط ولا بحقيقة المعنى فقط، ولا يكون كلاما إلا إذا كانت معان في قوالب ألفاظ. القوالب، قوالب الألفاظ هذه تحمل معان، فهنا يطلق عليه الكلام حقيقة، كما أن الإنسان لا يطلق عليه إنسان إلا إذا كان روح، إذا كان جسد، إذا كان جسدا بروح، أما إذا كان جسد بلا روح فإنه لا يطلق عليه إنسان. فالروح شيء والجسد شيء، لكن إذا اجتمع أطلق على حقيقة ذلك مجتمعة، أطلق عليه لفظ الإنسان. ولأبي المعالي الجويني كلام في هذه المسألة سبقت الإشارة إليه بما يغني عن الإعادة. قال، وهنا بدأ يستثني رحمه الله تعالى، قال: لكن أصوات العباد وفعلهم كمدادهم والرق مخلوقان. حتى لا يختلف الأمر، قال أصوات العباد، قراءة العباد بالقرآن وأصواتهم وفعلهم، وكذلك ما يكتب به القرآن من المداد وما يكتب عليه من الرق والورق وغير ذلك والخشب وغيرها، فهذه لا شك أنها من المخلوقات. قال: فالصوت للقاري، ولكن الكلام كلام رب العرش للإحسان. ففرق بين الصوت وبين المسلوء والمقروء، وهذا إشارة إلى ما ذكر عن السلف رحمهم الله تعالى، وسيأتي تفصيل المسألة بصورة أتم، إلى قولهم: الصوت صوت الباري، الصوت صوت القاري، والكلام كلام الباري سبحانه وتعالى. الصوت صوت القاري المخلوق، العبد المخلوق، والكلام هو كلام الباري سبحانه وتعالى. قال: فالصوت للقاري، ولكن الكلام كلام رب العرش للإحسان. هذا لا شك إشارة إلى بيان أن أصوات العباد من أفعالهم، أو ما تولد عن أفعالهم فهي من أفعالهم، فالصوت صوت العبد حقيقة، والكلام هو كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، أداه العبد بصوته كما يؤدى كلام الرسول وغيره بصوت العبد الذي نقله وأوصله إليه. قال: هذا إذا ما كان ثم وساطة كقراءة المخلوق للقرآن. هذه الصورة إذا لم يكن هناك، إذا كان هناك واسطة في نقل هذا القرآن، أما إذا لم يكن هناك واسطة فلا، فالصورة تختلف. فإذا انتفت تلك الوساطة مثلما قد كلم المولود من عمران، فهنالك المخلوق نفس استمع إلى شيء من المسموع فافهم ذلك. قال: هذا إذا كان هناك واسطة ناقلة تنقل كلام الرب سبحانه وتعالى، كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، سمع القرآن من جبريل عليه السلام، وجبريل ناقل للقرآن، فصوت جبريل بالقرآن هذا مخلوق لا شك في ذلك، أما المنقول بهذا الصوت فهو كلام الرب سبحانه وتعالى. وكذلك محمد عليه الصلاة والسلام بلغ هذا القرآن للصحابة رضوان الله تعالى عليه، فالصوت صوت محمد صلى الله عليه وسلم المخلوق، أما المنقول المتكلم به فهو كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة. وكذلك القراء الذين تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوه إلينا، هذه الأصوات التي هي فعل المخلوقين هي كلامهم المخلوق، أما المنقول فهو كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة. هذا إذا كان هناك واسطة، أما إذا لم يكن هناك واسطة وهي سماع جبريل عليه السلام مباشرة من الله عز وجل، أو سماع موسى بن عمران، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم من ربه عز وجل مباشرة، فهنا الصورة تختلف. هذا الكلام إذا كان هناك واسطة في النقل، أما إذا كان السماع مباشرا فالصورة تختلف. فإذا انتفت تلك الوساطة مثلما قد كلم المولود من عمران، فهنالك المخلوق نفس السمع، المخلوق ليس هو الصوت المسموع به القرآن، إنما المخلوق هو نفس السمع، لا شيء من المسموع فافهم ذلك. يعني المصنف رحمه الله تعالى بهذا يقول إذا انتفت الواسطة كما في حق موسى عليه السلام لما كلمه الله تعالى، فيكون المسموع كله من صوت وألفاظ ومعان هي كلام الله حقا، والمخلوق هو نفس سمع السامع. المخلوق هو نفس سمع السامع، نفس السمع الموجود في موسى عليه السلام المخلوق أو في جبريل عليه السلام. قال فهنالك المخلوق نفس السمع لا شيء من المسموع فافهم ذاني. هذه مقالة أحمد ومحمد وخصومهم بعد طائفتان. يقول ما تقدم من تفصيل هو كلام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وكلام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في مسألة كلام الله عز وجل. هنا مسألة نحب أن نقف عندها بعض الشيء، وإن كان سيأتي تفصيلها بصورة أكثر فيما سيأتي، لكن هذه مهمة جدا وبيانها مهم عند هذا البيت، عند قوله هذه مقالة أحمد ومحمد وخصومهم من بعد طائفتان. لماذا خص المصنف رحمه الله تعالى خص أحمد ابن حنبل ومحمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى؟ أولا الإمام أحمد رحمه الله تعالى فهو معروف بموقفه من مسألة خلق القرآن والفتنة التي تعرض إليها ووقف لها صامدا رحمه الله تعالى، حتى جرى الله سبحانه وتعالى به الغمة وتبين الحق وزهق الباطل. أما محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وهو من تلامذة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقد روي عنه كلاما فهم منه بعض الناس أنه يخالف الإمام أحمد فيما ذهب إليه من مسألة خلق القرآن، وشنع على الإمام البخاري رحمه الله تعالى بأنه ممن يقول بخلق القرآن. وبناء على هذا التشنيع ألف رحمه الله تعالى كتابه خلق أفعال العباد لبيان حقيقة مذهبه في هذه المسألة. والصحيح في المسألة أنه لا خلاف بين الإمام أحمد وبين الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وإنما اختلف الكلام المنقول عنهما لاختلاف الخصوم الذي رد عليهم الإمام أحمد والخصوم الذين رد عليهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وإلا فإن مؤدى كلامهما واحد. وقبل أن نبين ونفصل في هذه المسألة أشير إلى أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أشار إلى أن الجهمية في مسألة القرآن افترقت إلى ثلاث فرق، الجهمية في مسألة القرآن افترقت إلى ثلاث فرق. الفرقة الأولى الذين صرحوا وقالوا بأن القرآن مخلوق، قالوا بأن القرآن مخلوق، وهم المعتزلة والجهمية من قبله. الفرقة الثانية الذين قالوا القرآن كلام الله ونسكت، لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق، عدهم الإمام أحمد من الجهمية وقال هؤلاء شكاك، ولو لم يشكوا لم يسكتوا. والفرقة الثالثة الذين قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، الذين قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، هذه طائفة أيضا من طوائف الجهمية، ونحن نبين حقيقة مذهب كل طائفة منهم بما سيأتي، ونبين أيضا الكلام في مسألة اللفظية واللفظ لفظي بالقرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق. أما الطائفة الأولى وهم الذين قالوا بأن القرآن مخلوق، فهذه سبق الكلام عليها وبيان مذهبها وهو واضح صريح، يقولون بأن القرآن كلام الله لكنه خلقه في غيره فهو مخلوق لله عز وجل، وممن انتصر لهذا غلاة الجهمية والمعتزلة جاءوا من بعدهم وقالوا بقوله. أما الطائفة الثانية الذين قالوا القرآن كلام الله ونسكت، فهذه قالت بها طائفتان. طائفة من الجهمية لما زالت الفتنة وأصبح الحق واضحا وأصبح من يقول بأن القرآن غير مخلوق فإنه يتهم في دينه ولا تقبل روايته ولا يجالس ولا يكلم ويهجر وإلى غير ذلك من الأمور، فاستعمل طائفة من هؤلاء الجهمية التقية وقالوا نسكت ونقول القرآن كلام الله ولا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. وهؤلاء هم من يسمون بالواقفة، من يسمون بالواقفة ويسمون بالشكاك أيضا كما تقدم. وهناك طائفة أخرى من الفقهاء لما صار النزاع في مسألة خلق القرآن وحصل ما حصل من فتنة فيه وبسببه لم يعرفوا حقيقة بدعة القول بخلق القرآن ولم يفهموا خطر هذه المسألة وما يترتب في القول بها من مسائل خطيرة جدا، فصعب عليهم القول إن القرآن كلام الله غير مخلوق كما صعب عليهم القول بأن القرآن مخلوق، فقالوا الأولى والأسلم في ظنهم أن نسكت ولا نخوض في هذه المسألة خاصة بأنها من المسائل المحدثة التي لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، بل ولم تكن في عهد كبار التابعين، وإنما حصلت بعد ذلك بعد يعني في عهد أتباع التابعين ومن جاء من بعدهم بعد حركة الترجمة وانتشار الجهمية وظهورهم. فقالوا إذا نسكت ولا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن هؤلاء الواقفة وماذا تقول فيه، فسأله أبو داود السجستاني قال هل لهم رخصة أن يقول الرجل القرآن كلام الله ثم يسكت؟ فقال رحمه الله تعالى ولم يسكت لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت. لولا ما وقع فيه الناس يعني من الفتنة كان يسعه السكوت، ولكن حين تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون. يعني يعذر الإنسان أن لا يتكلم، أن يقول القرآن كلام الله منزل ويسكت لو ما خاض فيه الناس من الفتنة بالقول بخلق القرآن. فهنا لا بد لأهل السنة من بيان الحق والتنصيص على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ولا يسعهم السكوت هنا لا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق. لماذا؟ لأن الأمر قد أصبحت فتنة وقد أصبحت مشكلة، وكلامه هذا يحتمل حقا وباطلا، يحتمل أن يكون من الجهمية الذين يعني ما استطاعوا أن يصرحوا بعد ذلك بالقول بخلق القرآن فصاروا يسكتون عند هذه، وفيه أيضا تلبيس على المسلمين في أن يقول الإنسان القرآن كلام الله ويسكت ولا يصرح بحقيقة الأمر في أنه ليس بمخلوق، فلا يقول هذه الكلمة إلا مبتدع ضال لا يستطيع أن يجاهر بعقيدته حقيقة، وإما أن يكون من الجهلة الضعاف الساكتين عن الحق، وكلا الطائفتين مذموم، فلا بد هنا أن يجهر بالحق وأن يبينه. ولذلك فإن الناس إذا صاروا في حاجة إلى بيان الحق لا يجوز السكوت، وإن كان بعض الناس قد يسكت تورعا ولكن هذا لا يدخل في باب التورع، وهذا من كتمان الحق، فلا بد من الصدع به في حال الفتنة، لا بد من بيان الحق وإيضاحه للناس حتى لا يقع الناس في لبس من أمرهم ويختلط عليهم الحق بالباطل ولا يميز من بين الحق والباطل. فلا بد أن من عرف الحق أن يصرح به وأن يقول به. فلذلك أنكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى وروي عنه نصوص كثيرة في الرد على الساكتين، وقال هم شر من الجهمية، وقال هؤلاء شكاك، بل وورد عنه رحمه الله تعالى في تفسيرهم من حيث الجملة. هذه هي الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة الذين قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. هؤلاء شنع عليهم يسمون باللفظية، يسمون في كتب السلف في كتب العقيدة باللفظية، مثل كتاب الشريعة الأجري وكتاب اللالكائي وغيرهم، يسمون باللفظية. عدهم العلماء أيضا من الجهمية ومن المبتدعة. وقد ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أنه قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. وهذا أمر قد يشكل على بعض الناس، كيف لفظي بالقرآن مخلوق؟ هذا جهمي، ولفظي بالقرآن غير مخلوق هذا مبتدع. إذن ما هو وجه الحق والصواب في هذه المسألة؟ الأمر هنا راجع إلى مسألة اللفظ، ومسألة اللفظ فيها نزاع بين أهل السنة، وسبب ذلك اختلافهم في مفهوم اللفظ والتلاوة والقراءة، لأنها من الألفاظ المجملة التي تحتمل حقا وتحتمل معنى آخر، تحتمل معنى آخر. فاللفظ يطلق ويحتمل معنيين، يحتمل أولا قد يراد به مصدر لفظ يلفظ لفظا، لفظ يلفظ لفظا، ومسمى هذا هو فعل العبد، مسمى هذا هو فعل العبد، وفعل العبد مخلوق ولا منازع في ذلك، وفعل العبد مخلوق ولا منازع في ذلك. وهذا مما يعلم فساد ضده بالضرورة، يعني ما دام أننا نعني بلفظنا بألفاظنا المخلوقة فلا شك أن هذه مخلوقة، ومن قال بضدها فهذا قد خالف ما هو معلوم بالضرورة. وبناء على هذا يكون اللفظ غير الملفوظ، والتلاوة غير المتلو، والقراءة غير المقروء، أي أن الاسم غير المسمى، أي أن الاسم غير المسمى. وهذا هو الذي ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تراجم أواخر الصحيح وفي كتاب خلق أفعال العباد، ذهب إلى أن اللفظ هو فعل العبد، وهذا له وجه من الصحة، إلى أن اللفظ هو فعل اللفظ. وبناء عليه فاللفظ غير الملفوظ، والمتلو والتلاوة غير المتلو، والقراءة غير المقروء. وبناء عليه فاللفظ مخلوق، والملفوظ كلام الله غير مخلوق، والقراءة والتلاوة مخلوقة، والمقروء والمتلو غير مخلوق، وكذلك الكتابة مخلوقة، والمكتوب كلام الله غير مخلوق. هذا هو المعنى الأول لمسألة اللفظ. المعنى الثاني، قد يراد باللفظ القول الذي يلفظ به اللافظ، القول الذي يلفظ به اللافظ، وذلك هو كلام الله لا كلام القارئ، وذلك هذا المذهب هو كلام الله لا كلام القارئ. فمن قال إنه مخلوق فقد قال إن الله لم يتكلم بهذا القرآن، وأن هذا الذي يقرأه المسلمون ليس هو كلام الله تعالى، ومعلوم أن هذا مخالف لما علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، لأننا نعلم يقينا بأن ما نسمعه من الآئمة ومن الخطباء وما نقرأه في المصاحف وما نعلمه أبناءنا هو كلام الله سبحانه وتعالى، هو كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق. وهذا هو معنى عبارة السلف: الكلام كلام الباري، والصوت صوت القارئ. وهذا على اعتبار أن اللفظ هو الملفوظ، على اعتبار أن اللفظ هو الملفوظ، أما في المعنى الأول فاللفظ غير الملفوظ، والتلاوة على الاعتبار الثاني هي المتلو، على خلاف المعنى الأول وهي أن التلاوة غير المتلو، والقراءة هي المقروء، على خلاف المعنى الأول وهي أن القراءة غير المقروء. إذن مسألة اللفظ مسألة يراد بها حق ويراد بها باطل، تطلق ويراد بها معنى حقيقيا، وتطلق ويراد بها معنى باطلا. فإن عني باللفظ غير الملفوظ فقولنا بأن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة هذا حق لا مرية فيه، وإذا قلنا بأن اللفظ هو الملفوظ فقولنا بأن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة فهذا من قول الجهمية. وحيث أن العبارة مشتملة على حق وباطل جاء كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المنع من هذا اللفظ المجمل، لأنه يحتمل معنى صحيحا ومعنى باطلا، فقال من قال ألفاظنا بالقرآن مخلوقة فهو جهمي، ومن قال ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة فهو مبتدع، فهو مبتدع. فأقول لما كان هذا الإطلاق يحتمل حقا وباطلا، فإن المنصوص الصريح عن الإمام أحمد وأعيان أصحابه وسائر أئمة السنة والحديث أنهم لا يقولون مخلوقة ولا يقولون غير مخلوقة، ولا يقولون التلاوة هي المتلو مطلقا ولا هي غير المتلو مطلقا، كما أنهم لا يقولون الاسم هو المسمى ولا غير المسمى كما تقدم فيما سبق في العام الماضي. لكن اشتهر رد الإمام أحمد على اللفظية الخلقية. اللفظية الخلقية من هم؟ الذين قائلين بأن لفظي بالقرآن مخلوق، وهم من الجهمية. اشتهر كلام الإمام أحمد في الرد عليهم لسببين. السبب الأول أن قولهم يفضي إلى زيادة التعطيل، وهم جهمية ولكنهم يتسترون بمثل هذه العبارة ويعنون باللفظ الملفوظ وهو كلام الله عز وجل. والثاني، السبب الثاني أنه أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قد ابتلي بالجهمية المعطلة الذين يقولون بأن القرآن مخلوق، فكان همه رحمه الله تعالى منصرفا إلى رد مقالته دون أهل الإثبات. الإمام البخاري رحمه الله تعالى جاء بعد الإمام أحمد، وقد ابتلي بصنف آخر من هؤلاء، وهم الذين يقولون بأن ألفاظنا غير مخلوقة ويعنون بألفاظهم أفعالهم هم، حتى وصل الغلو بأقوام إلى أن قالوا بأن المداد والحبر والورقة الذي يكتب به القرآن غير مخلوق، وهذا لا شك أنه غلو ومكابرة للمحسوس فضلا عن الشرع، ولا يقبل بهذا عاقل. فقام الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورد عليهم على اعتبار أن الألفاظ التي هي فعل العبد أنها مخلوقة، وألف كتابه خلق أفعال العباد لبيان هذا. وعليه فإن رد الإمام أحمد رحمه الله تعالى في تجهيمه لمن قال بأن اللفظ بالقرآن مخلوق هم الذين قالوا بأن الألفاظ هي الملفوظ، أن اللفظ هو الملفوظ والتلاوة هي متلو على المعنى الثاني. والإمام البخاري رحمه الله تعالى ابتلي بالطائفة الثانية، وهم الذين غلوا في الإثبات حتى جعلوا أفعال العباد مخلوقة غير مخلوقة، فقال لفظي بالقرآن مخلوق على اعتبار أن الألفاظ هي فعل الإنسان لا الملفوظ، أن التلاوة غير المتلو واللفظ غير المتلو. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى رد وأنكر على القائلين بأن لفظ العباد أو صوت العباد به غير مخلوقة، أو أن التلاوة التي هي فعل العبد وصوته غير مخلوقة. وبناء على هذا فالخلاف بين الإمام البخاري والإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة هو خلاف لفظي، وأغلبه راجع إلى اختلاف المردود عليه، فلا خلاف بين الإمام أحمد ولا الإمام البخاري. لماذا؟ لا الإمام أحمد رحمه الله تعالى يخالف البخاري ولا البخاري يخالف الإمام أحمد، فلا البخاري يقول بأن ألفاظنا بمعنى الملفوظ ليست مخلوقة، لا يقول به البخاري، ولا الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول بأن ألفاظنا التي هي أفعال العباد لا ينكر بأنها مخلوقة لله سبحانه وتعالى. وبناء على اختلاف الخصمين اختلفت العبارة، وكل منهما يعني معنى صحيحا ومعنى له دلالته في اللغة، ولذلك فلا خلاف في الحقيقة بين الإمام البخاري وبين الإمام أحمد في هذه المسألة. يمكن أن أعيد العبارة في صورة أقرب لتوضيحها. نقول إن اللفظ يطلق على معنيين، يطلق ويراد به فعل العبد، اللفظ يطلق ويراد به فعل العبد، وبناء عليه فاللفظ هنا غير الملفوظ، والتلاوة غير المتلو، والقراءة غير المقروء. وبناء على هذا المعنى يجوز لنا أن نقول بأن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، وهذا ما عناه الإمام البخاري. وتطلق يطلق اللفظ ويراد به الملفوظ، يطلق اللفظ ويراد به الملفوظ، فيكون اللفظ هو الملفوظ، والتلاوة هي المتلو، والقراءة هي المقروء، والكتابة هي المكتوب. وعليه فإن ألفاظنا بالقرآن على هذا المعنى غير مخلوقة، وهذا ما عناه الإمام أحمد. وإلا فإن الإمام أحمد والإمام البخاري كل واحد منهم لا يقول بأن ألفاظنا التي هي أفعالنا غير مخلوقة، ولا أحد منهم يقول بأن الفاظنا التي هي الملفوظة التي هي كلام الله مخلوقة، وكلامهم واحد متحد، وإنما اختلفت العبارات باختلاف الأخطاء الذين كانوا يردون عليه. فالإمام أحمد كان يرد على الجهمية النفاة المعطلة الذين يقولون بأن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة ويعنون بالألفاظ الملفوظ، والبخاري ابتلي بالذين يقولون بأن ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة ويعنون بألفاظنا أفعال العبد، فرد عليهم رحمه الله تعالى. وأرجو أن تكون الصورة اتضح. نعم الحمد لله. فخلاصة الأمر أنه بالإجماع كلام الله تعالى الذي هو كلامه عز وجل هذا بالإجماع غير مخلوق، وكلام الآدميين وأفعالهم وألفاظهم وأصواتهم هذه كلها بالإجماع مخلوقة لله سبحانه وتعالى. وعليه فلا خلاف بين الإمام البخاري رحمه الله تعالى وبين الإمام أحمد. وتصوير المسألة بالخلاف وتكلم فيها من تكلم العلماء كالإمام الذهلي وغيره رحمه الله تعالى، هذه المسألة تحتاج إلى تثبت، والحقيقة أنه لا خلاف بين الإمامين، ولذلك قرن بينهما المصنف رحمه الله تعالى في هذا البيت فقال: هذه مقالة أحمد ومحمد وخصومهم من بعد طائفتان. لماذا خص هذين الإمامين؟ لأنه قد يعني ذكر أو نقل أن بينهما خلاف في مسألة كلام الله عز وجل، والصحيح الحقيقة أنه لا خلاف بينهما، وإن اختلفت الردود فذلك بناء على اختلاف المردود عليه، وإلا فمؤدى كلامهم واحد. ومسألة اللفظ كما قلنا يا أخوان، مسألة اللفظ الآن لا نقول إنها مخلوقة بإطلاق ولا غير مخلوقة بإطلاق حتى يستفسر ويستفصل، وهذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة في أن كل عبارة مجملة لا تثبت ولا تنفى إلا بعد الاستفسار ماذا تعنون منها. فإذا كان من أطلق القول باللفظ أراد به اللفظ الذي هو فعل الإنسان وهو غير الملفوظ فبإجماع فألفاظنا بالقرآن مخلوقة، وإن كان يعني باللفظ هنا الذي هو الملفوظ وهذا له شاهد في اللغة الذي هو الملفوظ فهذا بإجماع أهل السنة ألفاظنا بالقرآن ليست مخلوقة لأن ألفاظنا هي الملفوظ الذي تكلم الله سبحانه وتعالى. قال: هذه مقالة أحمد ومحمد وخصومهم من بعد طائفتان. إحداهما زعمت بأن كلامه خلق له ألفاظه ومعاني، والآخرون أبوا وقالوا شطره خلق وشطر قام بالرحمن. إحداهما زعمت بأن كلامه خلق له ألفاظه ومعاني، والآخرون أبوا وقالوا شطره خلق وشطر قام بالرحمن. زعم القرآن عبارة وحكاية، قلنا كما زعموه قرآنان. هذا الذي نتلوه مخلوق كما قال الوليد وبعده الفئتان، والآخر المعنى القديم فقائم بالنفس لم يسمع من الديان. والأمر عين النهي واستفهامه هو عين إخبار وذو إحدان، وهو الزبور وعين توراة وإنجيل وعين الذكر والفرقان. الكل شيء واحد في نفسه لا يقبل التبعيض في الأذهان، ما إن له كل ولا بعض ولا حرف ولا عربي ولا عبران. ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطل النصران. أحسنت بارك الله فيك. يبين المصنف رحمه الله تعالى مذهب المخالفين لأهل السنة، وإن كان سيأتي بتفصيله بصورة أكثر فيما سيأتي، لكن هنا ذكر طائفتين ممن خالفوا أهل السنة في مسألة كلام الله عز وجل، فقال: وخصومهم، خصوم أهل السنة الذين ذكر منهم هذين الإمامين، بعد من بعد طائفتان، إحداهما زعمت بأن كلامه خلق له ألفاظه ومعانيه. هذه الطائفة هم الجهمية والمعتزلة الذين قالوا بأن القرآن وكلام الله سبحانه وتعالى مخلوق بألفاظه ومعانيه، مخلوق بألفاظه ومعانيه. أما الطائفة الثانية وهم الآخرون، قال والآخرون أبوا هذه المقولة وقالوا شطره خلق وشطر قام بالرحمن. وهذا إشارة إلى مذهب الأشاعرة والكلابية الذين زعموا أن كلام الله تعالى شطران، شطر مخلوق وهو اللفظ، وشطر غير مخلوق بل هو صفة لله تعالى وهو المعنى، وهو المعنى. وقد تقدم فيما تقدم إشارة إلى كلامهم وزعمهم في هذه المسألة. ثم قال زعموا، أي الطائفة الأخيرة هذه، زعموا القرآن عبارة وحكاية، قلنا كما زعموه قرآنا. الأشاعرة والكلابية الذين قالوا بأن كلام الله الحقيقي غير المخلوق هو المعنى النفسي، أما الألفاظ فهي مخلوقة. طيب فماذا تقولون في هذه المصاحف التي نتلوها؟ قالوا، اختلفوا هنا الكلابية وهم أساتذة الأشاعرة، هم أساتذة الأشاعرة وهم الحقيقة هم الذين يعني مذهب الأشعرية الحقيقي ينتسب إلى الكلابية أكثر من انتسابه إلى أبي الحسن، لأن أبا الحسن رحمه الله تعالى كما تعرفون كان معتزليا 40 سنة وهو يتلمذ على أبي هاشم الجبائي، ثم لما رأى ما في مذهب المعتزلة من بعد عن الحق تركه، ووجد الكلابي يرد على المعتزلة بنفس المنهج الذي هم عليه وهو بعلم الكلام، فتتلمذ على الكلابي وأخذ مذهبه وانتصر له لأنه يرد على المعتزلة الذين تركهم أبو الحسن. ثم بعد ذلك بان لأبي الحسن أن هذا المنهج أيضا ليس بسوي وتركه ورجع إلى الكتاب والسنة، وألف رسائله وكتبه الأخيرة كالإبانة ومقالة الإسلاميين ورسالته إلى أهل الثغر كما هو معلوم ويعني موضح في غير هذا المقام. فالكلابية أصلا هم أساتذة الأشاعرة، والأشاعرة الذين خالفوا الأشعري هم من بقي على ما عليه الأشعري في المرحلة الوسطى، وهو مذهب الكلابية، لكنهم اختلفوا في مسألة القرآن اختلافا جزئيا يسيرا، حيث قالوا إن هذا القرآن الذي بين أيدينا الذي نتلوه الذي هو في المصاحف هذا يقول الكلابية هو حكاية عن كلام الله وليس هو كلام الله، لأن الكلام عندهم هو كلام النفس المعنى القائم بذات الله عز وجل. الأشاعرة قالوا لا، هو عبارة عن كلام الله وليس هو حكاية، هو عبارة عن كلام الله وليس هو حكاية عن كلام الله عز وجل. ما هو الفرق بين الحكاية والعبارة؟ الحكاية من المحاكاة وهي المماثلة، الحكاية هي من المحاكاة وهي المماثلة، مثل كما يضربون لذلك مثلا كأن يحاكي الصدى صوت المنادي، إذا نادى الإنسان في واد أو في مكان فسيح الصدى يرجع قوله يحاكي صوته مرة أخرى، فهذه هي المحاكاة. فيقولون إن القرآن الذي نتلوه ونسمعه من القراء هذا حكاية عن كلام الله وليس هو كلام الله عز وجل. الشاعر قالوا لا، هو عبارة عن كلام الله، والعبارة معناها تعني أن المتكلم عبر عن كلامه النفسي بحروف وأصوات مخلوقة، بحروف وأصوات مخلوقة. فقال هنا المصنف زعموا القرآن عبارة وحكاية، فالعبارة للأشعرية والحكاية للكلابية، قلنا كما زعموه قرآنان، يعني يلزم من هذه المقولة أن القرآن قرآنين، أن القرآن قرآنان، قرآن غير مخلوق والمعنى النفسي، وقرآن مخلوق وهو هذا الحكاية والعبارة التي زعمتها. هذا الذي نتلوه مخلوق كما قال هذا الذي نتلوه مخلوق كما قال الوليد وبعده الفئتان، يعني أن في قولهم بأن ما نتلوه من كتاب الله عز وجل هو مخلوق هذا فيه مشابهة لقول الوليد في كلام الله سبحانه وتعالى، فقال كما قال الله عز وجل عنه إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا قول البشر. فهذا قول الوليد كما معروف الذي فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم نظر ثم عجل كبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا قول البشر. فهذا الذي حكاه الله سبحانه وتعالى يوافقهم فيه من قال بأن القرآن الذي نسمعه ونتلوه ونقرأه هو ليس كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة. كلام من إذن إذا لم يكن هذا كلام الله حقيقة؟ اختلفوا كما مر معنا، فمنهم من قال بأنه كلام جبريل عليه السلام، يعني هذا تعبير عن كلام الله وليس هو كلام الله، ومنهم من قال إنه كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا موافق تماما لقول الوليد الذي أنكر الله سبحانه وتعالى عليه ذلك وجعله القرآن مثل إلى قيام الساعة. قال هذا الذي نتلوه مخلوق كما قال الوليد وبعده الفئتان، والآخر المعنى القديم الشق الثاني والشطر الثاني من القرآن، المعنى القديم فقائم بالنفس لم يسمع من الديان، فقائم بالنفس بنفس الله سبحانه وتعالى لم يسمع من الديان. ثم بدأوا في تفصيل هذا القول فقال والأمر عين النهي واستفهامه هو عين إخبار ولا وجدان. يعني لما قالوا إن القرآن معنى واحد قالوا بأنه لا يقبل التبعير ولا الانقسام، فالأمر هو عين النهي والاستفهام هو عين الإخبار، ولا فرق بين الأمر والنهي وبين الاستفهام والإخبار. قالوا وهذا قوله وهو الزبور وعين توراة وإنجيل وعين الذكر والفرقان. إذن لا فرق بين القرآن وبين الإنجيل وبين التوراة، فهي ما دامت أنها المعنى النفسي القائم بذات الله عز وجل فلا فرق بينها. وقالوا بالفعل أنه لا فرق بينها لأنها كلها عبارة عن كلام الله عز وجل النفسي. فإن عبر عنها بالعبرانية صارت توراة، وإن عبر عنها بالسريانية صارت إنجيلا، وإن عبر عنها بالعربية صارت قرآنا. الحمد لله، استكمل يعني الكلام في الكلام الأشعرية والكلابية في صفة كلام الله عز وجل ومنه القرآن. فلما قالوا بأن كلام الله الحقيقي هو المعنى النفسي القائم بذات الله عز وجل وهو المعنى القديم، لما قالوا بهذا قال والآخر المعنى القديم فقائم بالنفس لم يسمع من الديان، ترتب على هذه المقولة أن كلام الله غير مسموع وهذا مخالف لصريح القرآن، وترتب على هذا أنه لا يمكن أن ينقسم ولا أن يتبعض. وبذلك قالوا هذا معنى المصنف رحمه الله تعالى في البيت والأمر عين النهي واستفهامه هو عين إخبار وذو وحدان. فالكلام واحد لا يتجزأ ولا يتبعض، فالأمر هو النهي والاستفهام هو الخبر، لا فرق بين ذلك، بل إن كلام الله واحد في التوراة وفي الزبور وفي الإنجيل وفي القرآن. قال وهو الزبور وعين توراة وإنجيل وعين الذكر والفرقان. لماذا؟ لأنهم قالوا الكل معنى واحد في نفسه لا يقبل التبعيض في الأذهان، لأن ما دام أنه واحد في نفسه فإنه لا يمكن أن يتجزأ ويتبعض ويتقسم. الكل معنى واحد في نفسه لا يقبل التبعيض في الأذهان، ما إله كل ولا بعض ولا حرف ولا عربي ولا عبراني. لماذا؟ لأن التعبير بالعربي أو بالعبراني أو بالسرياني في زعمهم هذا هو عبارة عن كلام الله وحكاية عن كلام الله وليس هو كلام الله الحقيقي. قال ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطر النصراني. وكلام عن البيت يمكن أن نرجع الكلام عليه في الدرس القادم، لكن هنا نريد أن نبين خلاصة كلام الأشعرية في القرآن الكريم، وهي مسألة خطيرة جدا حقيقة. خلاصة كلام الأشعرية في القرآن، أولا هم يقولون عبارة أو دلالة على الكلام القديم وليس هو الكلام القديم، هو حكاية هو عبارة أو دلالة على الكلام القديم وليس هو الكلام القديم، هذا القرآن. أما الكلابية فيقولون هو حكاية عن كلام الله القديم وليس هو كلام الله القديم. ثانيا قالوا لا يسمى كلام الله على الحقيقة، لا يسمى كلام الله على الحقيقة إلا أنه خلقه في اللوح المحفوظ، فرجع الكلام إلى قول المعتزلة والجهمية في أن القرآن الذي بين أيدينا مخلوق، خلق الله في اللوح المحفوظ. النقطة الثالثة، يسمى كلام الله مجازا. يقولون يجوز أن نسمي القرآن كلام الله مجازا من باب تسمية الدال على مدلوله، لأن القرآن دال على كلام الله وليس هو كلام الله زعما، من باب تسمية الدال على مدلوله. النقطة الرابعة، الأكثرون قالوا إنه مخلوق في اللوح المحفوظ، إن الله خلق القرآن في اللوح المحفوظ، وبعضهم قال في غيره، ومنهم من قال هو قول جبريل عليه السلام، ومنهم من قال هو قول محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة في غاية الخطورة. النقطة الخامسة، قالوا لم ينزل إلى الأرض إلا ما هو مخلوق، لم ينزل إلى الأرض إلا ما هو مخلوق. ولذلك نلاحظ في كتاباتهم، هم طبعا يقولون ويظهرون ويقولون بأننا مع السلف في القول بأن القرآن منزل غير مخلوق، لكنهم لا يقولون القرآن منزل غير مخلوق، وإنما يقولون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ويصرون على ذكر كلمة كلام الله. لماذا؟ من أجل إرجاع التنزيل وغير الخلق إلى الكلام لا إلى القرآن، لأنهم يفرقون بين القرآن وبين كلام الله. فهم يقولون القرآن هو هذا الحروف والأصوات وهذا مخلوق، وكلام الله المعنى النفسي، وكلام الله غير مخلوق، لكن القرآن الذي هو المتلو بين أيدينا هذا مخلوق. فيقولون القرآن كلام الله منزل، أي كلام الله غير مخلوق، أي كلام الله، لا أن هذا راجع إلى إيش؟ إلى القرآن. فلا يقولون القرآن منزل غير مخلوق، وإنما يقولون لا، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. ولعلكم تعرفون الفرق بين العبارتين، فإذا قلنا القرآن منزل غير مخلوق فهذا واضح أن التنزيل صفة للقرآن وغير الخلق صفة للقرآن، لكن إذا قلنا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق فإنهم يعنون بالتنزيل أنها صفة لكلام الله لا للقرآن، وأن غير مخلوق الذي هو كلام الله المعنى النفسي لا للقرآن، لا للقرآن، لأنهم يقولون القرآن هذا هو المخلوق. يبقى مسألة وهي التساؤل، قد يتساءل متساءل ويقول ما دام الأمر بهذه الخطورة فما الفرق بينهم وبين المعتزلة والجهمية الذين يقولون بأن القرآن مخلوق بصريح العبارة؟ الجواب على هذا يعني أوجه التوافق بين قولي المعتزلة والأشعرية في القرآن. أولا، المعتزلة لا يجوزون قيام الصفات الاختيارية والأفعال بذاته تعالى، لا يجوزون قيام صفات الفعل الاختيارية بذات الله تعالى، فوافقهم الأشعرية في نفي قيام الأفعال بذاته سبحانه وتعالى، فنفوا لهذا أن يقوم به تعالى ما يتعلق بمشيئته واختياره، يعني وافقت الأشاعرة المعتزلة في نفي قيام صفات الفعل الاختيارية لله عز وجل، ولا شك أن منها كلام الله عز وجل، فنتج على أن قولهم أن القرآن معنى واحد أزلي، معنى واحد أزلي أي قديم. ثانية، أن ما تألف من الحروف والألفاظ فهو مخلوق عند الأشعرية والمعتزلة كذلك، ما تألف من الحروف والألفاظ فهو مخلوق عند الأشعرية وعند المعتزلة، لكن الأشعرية يقولون هو عبارة عن كلام الله القديم، يقولون هو عبارة عن كلام الله القديم، والمعتزلة يقولون بل هو كلام الله على الحقيقة، ليس عبارة وإنما هو كلام الله، هذا الذي في المصاحف هو كلام الله على الحقيقة لكنه مخلوق. أما الأشعرية يقولون لا، هذا مخلوق وليس هو كلام الله على الحقيقة، إنما هو عبارة عن كلام الله، الكلام النفسي الأزلي المتعلق بذاته سبحانه وتعالى. وذلك لأن الأشعرية لم يقر لهم المعتزلة بالقول بالكلام النفسي، لم يقر لهم المعتزلة بالقول بالكلام النفسي، ولم يفرقوا المعتزلة بين الكلام بين المعاني وبين الألفاظ، وإنما جعلوها شيئا واحدا، وهذا هو الحق. فرجع قولهم، قول هؤلاء وأولئك، إلى الاتفاق على كون القرآن العربي مخلوقا، على كون القرآن العربي مخلوقا، وفي قول المعتزلة كما يقول شيخ الإسلام في قول المعتزلة من الموافقة اللفظية، من الموافقة اللفظية للسلف في هذه القضية أكثر من قول الأشعرية. يعني مع شناعة قول المعتزلة في مسألة القرآن فهم من حيث اللفظ وفي هذه القضية أقرب إلى أهل السنة من الأشاعرة. لماذا؟ لأن المعتزلة يقولون إن هذا الذي في المصاحف هو كلام الله حقيقة، أما الأشاعرة يقول لا، هو عبارة عن كلام الله وليس كلام الله. فهم صاروا أقرب إلى أهل السنة من حيث اللفظ من الأشعرية، من الأشعرية. ذلك لأنهم سموا كلام الله حقيقة، أما الأشعرية فحقيقة قولهم أنه ليس لله في الأرض كلام على الحقيقة، ويطلقون على القرآن كلام الله مجازا على أرجح أقوالهم كما سبق من باب تسمية الدال إطلاق دلالة أو تسمية الدال على مدلوله كما تقدم. وهذا يعني يبين خطورة مذهب الأشعرية في مسألة كلام الله سبحانه وتعالى، مع أنهم يعدون من مثبتة صفة الكلام لله عز وجل، ويجعلون صفة الكلام لله عز وجل من الصفات السبع التي يثبتونها، من الصفات السبع التي يثبتونها لله عز وجل، لكن إثباتهم لها على خلاف الإثبات الحقيقي لما كان عليه سلف هذه الأمة وما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. ثم شرع المصنف بعد ذلك في ذكر دليلهم ومستندهم الذي اعتمدوا عليه في مسألة القرآن الكريم، قال: ودليلهم في ذلك بيت قاله فيما يقال، وعبارة فيما يقال لها مدلولها، لأنه هناك من طعن في نسبة هذا البيت إلى قائله فهو متقول عليه ومنسوب إليه، وليس هو في ديوانه، ليس هو في ديوان شعره. فيما يقال الأفضل النصراني، ونترك الكلام في تفصيله إلى المجلس القادم إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك سؤال ورد في هذا الموضوع وسؤال قبله من الجلسة الماضية، لكن نترك الأسئلة إلى أن ننتهي من الكلام عن توضيح الصورة كاملة. أخو نسأل يقول: نريد بعض المراجع في هذه الفرق شاعرة جمعية وغيرهم أن نشأت وراءها وما يقال حوله، يعني كتب الفرق تكلمت عن هذا كثيرا، القديمة والحديثة منها تكلمت عن هذا، ولعلنا في النهاية يمكن أن نعطيكم بعض المراجع المهمة جدا في مسألة صفة الكلام لله عز وجل.